باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي 30 يوما لشعبان إذا لم يرى الهلال. حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن سماك قال دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل فقال ادنو فقلت إني صائم قال والله لتدنن قلت فحدثني قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا هذا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدة 30. قال أحسن الله إليك الحديث الأول صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وفي الكبرى له وابن حبان والدارقطني والبيهقي من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني من طريق ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به وفي رواية الدارقطني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل أصحابه أطول. نعم مثل الحديث الأول لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وأما الحديث الثاني قال إسناده صحيح وسماك هنا قد توبع وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف والطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وفي الكبرى له وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس وأخرجه مالك في الموطأ برواية الليثي وعبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والنسائي وفي الكبرى له وابن الجارود والطبراني في الأوسط والبيهقي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما به. ثم قال رحمه الله باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي 30 يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي 30 يوما لرمضان إذا غم الهلال. باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي 30 يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي 30 يوما لرمضان إذا غم الهلال. حدثنا محمد بن بشار. نعم ينبغي الترعيه عشان يعرف دخول الشهر. لذلك كان الترعي من رجب ويترعى من حتى يثبت دخول رجب ثم دخول شعبان. والشهر قد يكون 29 قد يكون 30 وقد توالى شهرين أو ثلاثة إلى 24 وقد توالى شهرين أو ثلاثة أو 34. ولكن الغالب شهر 29 شهر هذا هو الغالب. فقد توالى شهران أو ثلاثة 30 أو 29 قد توالى. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا.